سيدا شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين قسما حبي لكم بلا حدود وبقلب الحب والله دفي سيدا شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين قسما حبي لكم بلا حدود وبقلب الحب والله دفي حفرت أسماؤكم فلن تزول حفرت بالقلب مذ أنا جنين إنكم قدوة أصحاب العقول وبكم يفخر كل المسلمين إنكم أحفاد سيد الرسول هو شمس وإمام المتقين إنكم أحفاد سيد الرسول هو شمس وإمام المتقين سيدا شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين سيدا شباب الجنة الحسن ونور عيني الحسين قسما حبي لكم بلا حدود وبقلب الحب والله حب خير الخلق بالنفس يجول ولآل البيت نحن المخلصين وعلي عنهم ماذا سأقول بحر علم وهو الماء المعين نصله يعرف ما بين النصول سيف حق دحر للمشركين فارس شهم كريم ذو قبول ربيع للخلفاء الراشدين سيدا شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين نور عيني نور عيني وبقلب الحب والله دفي سيدا شباب هذه الزهراء هذه البتول فضلت على نساء العالمين بنتها دين وأم للعدول وهي زوج لأمير المؤمنين أصلهم والله أشرف الأصول وبهم يرفع دوما الجبين أصلهم والله أشرف الأصول وبهم يرفع دوما الجبين الحسن ونور عيني الحسين قسما حبي لكم بلا حدود وبقلب الحب والله دفي سيدا قسما جنة الخلود قسما حسين قسما حبي لكم قسما حبي لكم بلا حدود